يقول الإنسان كيف نجمع بين حديث قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أنعك من الله شيئا وبين حديث كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي؟ أجاب عن ذلك من وجوه، أحدها أن يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أنعك من الله شيئا كان قبل علمه بتفضل الله عز وجل عليه باتباع قرابته بصلتهم به صلى الله عليه وسلم. فذاك الحديث كان في مكة المكرمة لما قال يا فاطمة بنت محمد في مبتدأ دعوته. والوجه الثاني أن يقال إن قوله لا أغني عنك من الله شيئا يعني مما لم يأذن به الله عز وجل، وقوله صلى الله عليه وسلم يكون قرابته أحق الناس بشفاعته لا يخالف هذا، فإن هذا مما أذن الله سبحانه وتعالى له في دين. وهذا الوجه الثاني أولى من الوجه الأول، الله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.